وهذا سائل يقول: ما حكم من يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يجوز لي أن أجالسه وأصاحبه علما بأنني نصحته فلم يتقبل النصيحة؟ من يسب أصحاب النبي على العموم هو كافر كالرافضة وأشباهه. من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر، لأن سبهم يدل على بغضهم، ومن أبغضهم هو غير مؤمن بما جاءوا به. إذا أبغضهم وسبهم ورأى أنهم غير عدول هم من نقل القرآن والسنة، معناه أن القرآن باطل لأن نقلته فساق أو كفار، وهكذا السنة باطلة لأن نقلتها فساق أو كفار، فمعناه ذهب الدين، معنى هذا كله ذهبوا الدين وعلموا لحد كله. سبوا الصحابة سبوا لنقلة العلم وخيرها لأمة، ولا يجالس مثل هؤلاء ولا يصح مثل هؤلاء، بل يهجرون ورفع الامر الى ولاة الامور اذا كان هناك ولاة امور في البلد التي فيها السب، اذا كان فيها ولاة امر ينصرون الحق. نعم، نسأل الله العافية. نعم. سب الصحابة هل هو كفر على الاطلاق او في التفصيل؟ الصواب ان كفر يسبهم على العموم او ابغضهم كفر، ما يبغضهم الا كافر، هم حملة الشريعة. هل هناك فرق بين كبار الصحابة؟ لا، المفروض عموم الصحابة أو جمهورهم، عمومهم أو جمهورهم. أما لبعض الأفراد كيسب بعض الأفراد المعاوية أو غير المعاوية هذا فسق. إذا سب واحد من يستحق يعذر ويؤدب، لكن لو سب أحد العشرة المبشرين ولا يسب يكون فسق، ما يعتبر يستحق يؤدب، هذا مشهود له بالجنة الله يسلمك. السب قد يكون له أسباب، أنا أقول السب أسباب، أما سب الجمهور أو سب العموم هذا اللي يشك في دينه وبغضه في الدين.